بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة التنزيه والتسبيح، وقلنا إن التسبيح من لوازم التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى، وفي كل المناحي وفي كل المحال، سواء تنزيهه في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله أو في شريعته، بل حتى تنزيه رسوله صلى الله عليه وآله، لأن كل ما يرتبط بالدين يرتبط بالله تعالى. وإثبات أي عيب في أي قضية من قضايا الدين هو إثباتها للمصدر الذي تلقيت منه. الدين مصدره الله، وبالتالي إذا أقررنا بوجود أي ظلم في الدين، في الحقيقة رمينا الله سبحانه وتعالى بتهمة ذلك التشريع. وقلنا إن أثر هذا في الواقع خطير جدا، أثره في الهداية، أثره في العلاقة بالله، أثره في علاقة الآخرين الذين أو في بيان حقانية أو الحجة التي نستطيع أن نقدمها للآخرين. إذا وصفنا الله تعالى أو وصفنا شريعته بما لا يليق، يعني ذلك أننا عرضنا فهما خاطئا لا يختلف عن تلك الفهوم السلبية التي يعرضها الوثنيون وغيرهم، والتي أنكرها الله تعالى عليه. وطبعا دائما الإنكار أو الشخص الذي يعطي أو يذكر قضية خاطئة يكون كما يقال يهدم يبني مصرا يهدم يبني قصرا ويهدم مصر، يعرض قضية ويهدم أضعافا مضاعفة. فلذلك تنزيه الله تعالى له دور مهم جدا في كل قضايا الدين، ولذلك كثر الأمر بالتسبيح، وأخبر الله تعالى أن كل شيء يسبح بحمد الله تعالى. نتناول اليوم أيضا حديث لقائدي المسيرة القرآنية حول التنزيه والتمجيد. الله تعالى كما ينزه يمجد، أي يوصف بالكمال ويوصف بالعظمة، فهناك علاقة بينهم. الذي نسبنا إليه النقص، في الحقيقة رمينا كماله ورمينا مجده، فالكمال والتنزيه مترابطان. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه مثلا بالعلم فإنه ينفي عنه الجهل، إذا وصف نفسه بالقدرة فإنا ننفي عنه العجز، إذا وصفناه بالصدق ننفي عنه الكذب، وهكذا. يعني الكمال نفسه في الحقيقة تنزيه، كما أن التنزيه الحقيقي كمال. إذا نفينا عن الله تعالى الجور فقد أثبتنا له العدل، إذا نفينا عنه العبث فقد أثبتنا له الحكمة. ولهذا نرى يعني قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الأمر، بالمزج بين التنزيه والتمجيد، واعتبار أنه لا يمكن للشخص أي عقيدة أن نصفها بكونها تنزه الله دون أن تمجده، أو تمجده دون أن تتحقق بتنزيهه. يقول القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي شهيد القرآن الكريم، يقول: والكمال المطلق لله تعالى لا يمكن أن يكون إلا لواحد، ولا يمكن أن لا يمكن للكمال المطلق أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. وهذا بالفعل، لأنه حتى نفس التعدد نقص، إذا وجد تعدد فهذا نقص. ولذلك الله تعالى لكماله المطلق واحد وبكل الوجوه، بخلاف التعدد، لأن الذي رمى ربه بالمحدودية كما ذكرنا في التيارات السلفية الذين يصفونه بكونه محدودا من الجهات الست، في الحقيقة يصفونه بالتعدد، لأن هذا المحدود يمكن أن يكون هناك غيره، وإذا كان هناك غيره فإذا هما يعني بين أمرين، إما أحدهما أكمل من الآخر ونقص، حتى المحدودية نفسها نقص، لأننا نقول أنه يمكن أن يكون هناك ما هو أكمل، مثل ما هو في الحال في الأعداد. إذا قال لك شخص مثلا مليون، رقم مليون مثلا، هذا عدد كبير، نقول مليون زائد واحد، فهكذا. فبالتالي تحطم ذلك الكمال للمليون بإضافة رقم واحد. ولذلك الكمال يقتضي الوحدانية. لا يمكن كما يقول السيد حسين، لا يمكن أن يكون الكمال المطلق إلا لواحد. فيعلل ذلك، يقول لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا العقل يدل على الكمال، إثبات الكمال المطلق لواحد، وهذا المطلق الذي جاء دلت عليه الأنبياء وورد أوصافه هو الله سبحانه وتعالى. طبعا العقل يدل على تنزيه الله ويدل على كمال الله، ولكن الذي زادنا تعريفا بما ذكره العقل هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يتناسق فيه العقل مع الوحي الإلهي، لأن كلاهما وحي إلهي. حتى العقل نفسه هو إلهام إلهي، العقل السليم، الفطرة السليمة التي لم تلطخ بأوزار التشبيه والتدنيس، هذه في الحقيقة تعبر عن الوحي الإلهي. ولذلك المؤمن لو ترك يعني بنفسه لا اهتدى إلى الكمال الإلهي واهتدى إلى تنزيه الله. الإشكال الذي وقع في تاريخ التراث الإسلامي هو تحويل تلك الكتب الكلامية أو تلك الكتب الحشوية إلى عقائد يحفظها الصبية، بدل أن يتعرف على الله من خلال القرآن الكريم يحفظ متونا، وتلك المتون مملوءة بهذه أمثال هذه الأمور، خاصة المتون الحشوية، نونية القحطاني مثلا، نونية ابن القيم. نونية ابن القيم يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس مع ربه في تفسير كلمة المقام المحمود الذي الله تعالى يكرم به نبيه، يقول المقام المحمود هو جلوس رسول الله صلى الله عليه وآله مع الله في عرش على عرشه، ويبقى مقدار 4 أصابع. يعني الله تعالى مجسم، الله تعالى وأمامه رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هنا هو المحل تكريم، هما عندما يتكلمون عن رسول الله وتكريم رسول الله يذكرون هذا التكريم، ينظرون إليه كهذا الأمر، وكأنه هناك شرك، يعني كأنه الله تعالى يجلسه على عرشه. وعادة عندما يجلسه على عرشه يعني ليتحكم وليدير الكون، لأن العرش هو المحل الذي يدار منه الملك، فلذلك هم يذكرون هذا الأمر. يقول السيد حسين: ولهذا كل ما يستلزم منه أن يكون الله مشابها لخلقه، بما يعني هذا أنه أصبح فيه دلائل أنه محدث. ولذلك المشابهة تدل على الحدوث، على أنه لم يكن ثم كان، على أنه مشابه لخلقه. لماذا؟ لأنه كل جهة تحتاج إلى الأخرى، يعني كل طرف للتركيب المركب، يعني كل جزء فيه يفتقر إلى غيره، وبالتالي يصبح كل جزء فيه ناقصا، وبالتالي هذا الناقص حادث ويحتاج إلى من ركبه، لأن هذا المركب له أجزاء ويحتاج إلى من يركبه. يعني هذا أنه أصبح فيه دلائل أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر يركبه، مثل ما الإنسان، نحن الآن مثلا لدينا مثلا رمل وإسمنت مثلا، نريد أن نبني بناء، فالمادة موجودة، الذي يركب البناء نحتاج إلى عامل حتى يركب البناء. سيارات مثلا، لدينا قطع غيار مختلفة، نحتاج إلى مصممين ومهندسين حتى يجمعوا هذه القطع ويحولوها إلى سيارة. وبالتالي إثبات التركيب لله تعالى وإثبات المحدودية لله تعالى كما يقول السيد حسين هو عبارة عن إثبات الحدوث وإثبات الحاجة. وبالتالي الله تعالى عندما يصف نفسه بكونه غني، يعني غني من كل النواحي، وأنتم الفقراء أيضا من كل النواحي. الغني الذي يحتاج إلى من يحرك هذا ليس غني. طبعا البشر عندما نقول غني، هذا غني فقط من زاوية من الزوايا، ولذلك يمرض، ولذلك ضعيف، ولذلك قد يسلب منه ماله، ولذلك يموت. لكن غنى الله تعالى من كل النواحي، يعني غنى الله تعالى، الله تعالى لا يحتاج إلى مكان، لأنه لو كان محتاجا إلى المكان لأصبح فقيرا إلى المكان. الله تعالى لا يحتاج إلى زمان، لا يحتاج إلى أدوات. نحن عندما نتكلم نحتاج إلى ألسنة نتكلم بها، نحتاج إلى لسان وشفتين وأسنان وحنجرة وهواء يخرج من الرئتين ثم بحركة معينة يخرج يتحول إلى كلام. الله تعالى مستغني عن ذلك، لا يحتاج إلى كل هذه الأمور. فلذلك هم يصورون عندما يصفون الله تعالى بتلك الأوصاف، هم يصفونه بصفات الحدوث. ذكرنا سابقا أنهم في كلام الله يقولون أنه كلام من الفم، يعني ويخرج إلى الخارج، يعني مثل ما عندنا نحن ويسمع، هكذا يعني مثل ما الموجات الصوتية وغيرها، وبالتالي يعتقدون هذا من العقائد الأساسية الكبرى التي يكفرون على أساسها مخالفهم. فيقول أنه أصبح في دلائل أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر، فهو من أكبر الكبائر عندما تعتقده بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا ما يعني، يعني بأنك حكمت بنسف استحقاقه للألوهية من أساسها. الله تعالى لماذا استحق اسم الألوهية؟ لماذا كان إلها؟ ولماذا دل العقل على ألوهيته؟ لكونه الكامل من كل الوجوه، لكونه الإطلاق الذي كل صفاته تحوي الإطلاق، علم مطلق، كل شيء مطلق، ليس هناك قيود، ليس هناك حدود، كماله مطلق لا يعتريه النقص من أي جهة من الجهات. قال ولهذا يعني سيد حسين يقول ولهذا نحن نقول في عقائدنا لا يجوز أن نقول أن لله وجه كما يقول الآخرون، وليس له يد، ليس له أعين كما يقول الآخرون، هذه آليات عملها لنا نحن الناقصين. يقول نحن عندما نصف هذه الأمور بأوصاف لله تعالى، ننزه الله تعالى عن الجوارح، ننزه الله تعالى عن الأعضاء، عن اليد، عن العين، عن ونحوها، لأن هذه آلات، يعني البشر يحتاجون إلى آلة حتى يروا، مثل ما الآن مثلا يحتاجون إلى تلسكوب حتى يروا الكواكب، أو ميكروسكوب حتى يروا الأشياء الدقيقة، يعني أدوات يستعملونها. لذلك لماذا؟ لأن طاقتهم ضعيفة. يعني شخص مثلا لا يستطيع الطيران يحتاج إلى سلم يصعد فيه، آلة يصعد فيها، لكن الشخص الذي لا يحتاج إلى هذه الأمور، الله تعالى لا يحتاج إلى التنقل، يعني كما يتنقل، فلذلك لا يحتاج إلى اليد ولا إلى الرجل، لا يحتاج إلى العين، لأنه بصير، لأنه كل شيء يعني بذاته، كل شيء بذاته، ذات الله تعالى، يعني كل أوصاف التي وصف بها الله تعالى القرآن الكريم بعيدا عن مقتضيات الآلات. يعني كل هذه الأمور وكل تلك الفهوم وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. القياس، الإشكال الكبير الذي وقع هو ذلك القياس، قياس ما يعبرون عنه قياس الغائب على الشاهد على الدنيا، كما أن الله تعالى له آلة له عين، فالله تعالى كذلك البشر كما لهم عين يرون بها فهم يصورون كذلك هذا الأمر، وينسون أن اللغة العربية تعبر عن هذا الأمر، تقول بالعين وتقول باليد إلى آخره، لا من باب الجارحة ولكن من باب التعبير الموجود في اللغة العربية استعارة مجازا ونحوها. الله تعالى عندما يقول ولا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوم محصورا، هل الله تعالى نهى عن بسط اليد أم نهى عن التبذير وإفساد المال؟ هكذا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هل هذه الآية الكريمة تنهانا عن التقتير والبخل أم تنهانا عن وضع أيدينا على أعناقنا؟ لم يقل أحد من الفقهاء بأن هناك محرم أن يضع الشخص يده على عنقه، ولكن اتفقوا على تحريم البخل، وبالتالي الآية الكريمة كما نطبقها علينا نطبقها على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وصف نفسه عندما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، في الآية واضحة بأن المراد هو البخل. الله تعالى رد عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، رد عليهم باب المشاكلة، يعني هكذا يداه مبسوطتان، وهذا واضح في اللغة العربية ولا نزال نستعمله إلى الآن في لغتنا العامية، لا نزال نستعمل هذه الألفاظ وهذه التعابير، بل في كل لغات العالم يستعملون هذا الأمر، لكن هؤلاء نتيجة الغفلة والغباء والحمق والسفاهة وقلة العقل يصورون هذه الأمور، أن الآية الكريمة يصورونها بذلك المفهوم ويعبرون عنها بأن لله يد ووجه ونحو ذلك. يقول حتى ولو قلنا كما يقولون يليق به، وجه يليق به، يد تليق به، رجل تليق به، هكذا يقولون، اسألهم هل وجهه غير يده ويده غير رجله، أم أن وجهه يده ويده رجله ورجله وجهه، سيقولون لك لا، هي بالطبع وجهه غير يده. وهنا طبعا هنا يشير إلى ما يطلقون عليه التركيب، ابن تيمية نفسه يقر بأن الله مركب، وكلهم يقولون هذا الكلام، الله تعالى مركب من أجزاء مختلف، من أجزاء مختلفة، تبدأ مثل البشر، تبدأ بالرأس والشعر وتنتهي بالقدمين ويدين، وكل هذه الأمور يقرون بها، وأنها ولكن فقط بدل أن يطلقوا عليها لقب الجوارح والأعضاء يطلقون عليها لقب الصفات، يقولون صفة اليد وصفة الرجل وصفة الساق، ويعتبرون أنها صفات حسنى لله تعالى. الله تعالى من صفاته الحسنى، صفات كماله، أن له رجل. والحمد لله رب العالمين.